ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك يا وهاب أن تهب لها ولنا أجمعين العفو والعافية وأن تبطل الأسحار والأحساب وآثار العيون وأن تخرج ظالما في الجسد وأن تخرج ظالما من الجسد. اللهم إنا نسألك أن تفرق بيننا وبينهم، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فارقوهن بمعروف، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. افرق يا ربنا بينها وبين من في راسها، افرق بينها وبين من يظلمها ويعقد العقد فيها، هذا فراق بيني وبينك. افرق بينها وبين الظالمين والساهرين والحاسدين والحاقدين، افرق بينها يا ربنا، افرق بينها وبين من يظلمها ويقهرها، من كان في جسدها ومن حولها عفريتا وماردا ساحرا ظالما، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، وظن أنه الفراق، ظن أنه الفراق، اجعله يا ربنا هذه الساعة، وافرق بينها وبين ساحر وعاشق وحاسد، بينها وبين مارد وعفريت، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. افرق بينها وبين عقدها يا ربنا بإحلالها وإخراجها وطهرها ومن عليها يا ربنا سهرية وحسدية ومن آثار عيون قوية هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك افرق بينها وبين من سكن قلبها وصدرها افرق بينها وبين من سكن قلبها قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وراسها وقفاها وظهرها وسكن دمها دمها وعظامها ومفاصلها ظن أنه الفراق ظن أنه الفراق ظن أنه الفراق الآن يا ربنا فراقا بينها وبين هؤلاء الظلمة بخروجهم من جسدها بخروجهم من راسها بإهلال عقدهم وفكها يا ربنا بخروجهم أو قتلهم يا ربنا فراقا بيننا وبين هؤلاء السافلين في جسدها بخروجهم أو قتلهم يا ربنا هذا فراق بيني وبينك فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف ظن أنه الفراق الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا بأمر منك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا وبقوتك تفرق بينها وبين هؤلاء يا ربنا بخروجهم منها أو قتلهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم افرق بينها وبينهم يا ربنا بخروجهم من جسدها الآن الآن الآن يا مولانا واحي يا ربنا عقدهم في جسدها وخارج الجسد وفك يا ربنا مرابطهم في جسدها وخارج الجسد هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هل أنا يا ربنا تبطل أسحارهم تبطل أحسادهم وآثار الأنفس فيها يا ربنا ويا ربنا يا ربنا يا ربنا فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف اللهم افرق بينها افرق بينها وبين من يظلمها وبين من عطل وبين من فرق بين من فرق وعطل بين من فرق وعطل بين من كان سببا في طلاق بين من كان سببا في طلاق بين من كان سببا في تعطيل عن زواج الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفرق بينها وبين من يحسدها بينها وبين من يحسدها الآن يا ربنا تفرق بينها الآن يا ربنا تفرق بينها وبين من يحسدها بين من يحسدها بالليل والنهار ويجدد العقد ويجدد العقد هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفرق بينها وبين من في جسدها وبين من كان من حولها من عظماء الجن وسحرة الجن وعلماء الجن الظالمين الباغين المعتدين وسلاطينهم وفراعنتهم يا رب العالمين الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن يا ربنا كلها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها الآن يا ربنا تقضي لها الآن يا ربنا تحكم لها الآن يا ربنا تنجيها بما نجيت به عبادك الصالحين الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا يخرجون بأمرك يا رب العالمين الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا لعقدهم يحللون الآن بأمرك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين الآن يا ربنا لمرابطهم يفكون. الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تفرق بينها وبينهم، الآن تخرجهم يا ربنا، الآن يا ربنا تخرجهم، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج. الآن يا ربنا تجعل هذه اللحظات، اللهم اجعلها يا ربنا خروجا من جسدها، اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا سلاطينهم وفراعنتهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا سلاطينهم وفراعنتهم، سحارهم وحسادهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تخرجهم يا ربنا، الآن يا ربنا تخرجهم. فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فارقوهن بمعروف. أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحاسد. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. اللهم افرق بينها يا ربنا، افرق بينها يا ربنا، وبين من ظلم، وبين من سهر، ومن له عقد فيها، ومن له فيها العقد. يا الله يا الله، اللهم افرق بينها وبين الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس اللئيمة، الشريرة، الظالمة، الحاقدة، الحاسدة، والعاشقة والعاشقة، والعاشقة والعاشقة. هذا فراق بيني وبينك، افرق يا ربنا بينها افرق يا ربنا بينها وبين من كان على النفسية، وبين من كان على النفسية، وبين من كان على العصبية يؤججها، ومن كان على النفسية يزلزلها. افرق بينها يا ربنا وبين من سكن وجهها، وبين من سكن الوجه، الوجه، الوجه. افرق يا ربنا بينها وبين من سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، والعقل والعقل، والعقل والعقل، والفكر والفكر، والفكر والفكر، والذهن والذهن، والسمع والبصر، والعقل والعقل، والذهن والذهن، والذاكرة والذاكرة، والذاكرة والذاكرة. افرق يا ربنا بينها وبين من سكن فمها، افرق يا ربنا بينها وبين من سكن الفم، الفم، الفم، الفم، الوجه والفم، الراس والقفا والظهر، ومن كان على العصب، ومن كان على العصب والدم. هذا فراق بيني وبينك، اخرج منها ملؤوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. هذا فراق بيني وبينك، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها مذعوما مدحورا. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، اخرج منها مذعوما، اخرج منها مذعوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق. الآن يا ربنا الآن، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج منها مذؤوما، اخرج منها مذؤوما مدحورا. اخرج اخرج فاخرج منها فاخرج اخرج اخرج فاخرج اخرج صدقه. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. فاخرج اخرج صدقه، فاخرج اخرج صدقه، فاخرج اخرج صدقه، فاخرج اخرج صدقه، فاخرج اخرج صدقه. يسر يا ربنا خروجهم من راسها من راسها، اخرج يا ربنا من الراس، اخرج يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد. واخرج مخرج صدقة. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. واخرج مخرج صدقة. اخرج منها مذعوما مدحورا، اخرج منها اخرج منها. واخرج مخرج صدقة. واخرج مخرج صدقة. واخرج مخرج صدقة. الله اكبر. واخرج مخرج صدقة. اخرج منها اخرج منها. اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج من الراس، اخرج من القفر، اخرج من الوجه، اخرج من الحنجرة، اخرج من اللسان، اخرج من الفم والأسنان واللثة، اخرج من الفم، اخرج من الأنف، اخرج من الخدين، اخرج من الجبهة، اخرج من الراس، اخرج من العقل، اخرج بأمر الله. اخرج يا ظالم، اخرج يا ساحر، اخرج يا حاسد، اخرج يا عاشق، اخرج بأمر الله. اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر والحاسد والحاقد والعاشق. واخرج مخرج صدقة. هذا فراق بيني وبينك. اخرج اخرج بأمر الله يا من سكنت الراس. اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا النفس، النفس والمس، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ظالم، اخرج يا ساحر، اخرج يا من كنت على الدماغ، الدماغ والمخ والمخيط، اخرج يا من كنت في المخ والمخيط ومن كنت في الدماغ. واخرج مخرج صدقة. واخرج مخرج صدقة. واخرج مخرج صدقة. اخرج يا ربنا من كان في الناصية، ومن كان في الهامة، ومن كان على الدماغ، ومن كان في الأخذعين. اخرج بأمر الله يا من كنت في الدماغ، يا من كنت تتحكم فيها وتسخرها. اخرج اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا، واخرجه عقاده، اللهم اخرجه واخرجه عدته وعتاده. اخرج بأمر الله. الله اكبر الله اكبر. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. فافرق بيننا وبين القوم الظالمين، فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق فافرق بيننا فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا يا ربنا يا ربنا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افرق يا ربنا بيننا وبين القوم الكافرين الساهرين الحاسدين الحاكدين. افرق يا ربنا بيننا وبين الشياطين، شياطين العيون والأحساد والأسحار، العاشقين العاشقين الحاسدين الحاقدين. اخذهم يا ربنا اخذهم. وافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. فارقوهن بمعروف. الله اكبر الله اكبر. فارقوهن بمعروف. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان في القفا، اخرج يا ربنا من كان على العصب، اخرج يا ربنا من كان في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم، ويتجول في الجسد ويتنقل في الجسد ويعقد في الجسد. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربنا يا ربنا الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان. تفرق بيننا يا ربنا وبين من ظلم وسحر وحسد وحقد. يا ربنا يا ربنا من كان في الجسد. يا ربنا يا ربنا بين عقدهم وعدتهم وعتادهم وحبالهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخيوطهم وعبرهم. يا ربنا ومسامرهم وورقهم وقراطيسهم. يا ربنا ومعادلهم. يا ربنا يا ربنا وعلقهم ومائهم وعصبهم. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا فاخرج منها فاخرج فاخرج منها فاخرج فاخرج اخرج منها اخرج اخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. هكذا يا ربنا الاسحار واخرجوا يا ربنا من الاجساد. هكذا يا ربنا الاسحار واخرجوا يا ربنا من الاجساد. هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. بطل ما كانوا يعملون. هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وظن أنه الفراق. ظن أنه الفراق. اخرج منها اخرج منها. يسر يا ربنا يسر. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فيجعل الله بعد العسر يسرا. فيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن الآن الآن يا ربنا طهيركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس وما وعى والبطن وما حوى. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس. طهر يا ربنا الوجه الوجه الوجه. طهر يا ربنا الوجه. طهر يا ربنا الوجه. طهر يا ربنا العقل. طهر يا ربنا العقل. العقل العقل العقل والإدراك. العقل والإدراك. العقل والإدراك. العقل والإدراك. العقل والإدراك. والمزاج والمزاج. والمشاعر والمشاعر. والأحاسيس والأحاسيس. طاهرها يا ربنا طاهرها. واخرج يا ربنا من عليها. واخرج يا ربنا من عليها. هذا فراق بيني وبينك. واخرج منها اخرج منها. واخرج منها اخرج منها. هذا فراق بيني وبينك. واخرج منها اخرج منها. واخرج لي مخرج صدق. واخرج لي مخرج صدق. الله أكبر. ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اهي العقدة. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله. اهي العقدة اهي العقدة. اهي العقدة اهي العقدة. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. هذا فراق بيني وبينك. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اخرج منها مذموما مدهورا. واخرج مخرج صدقة. واخرج مخرج صدقة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. وأعلنا له الهديد. هذا فراق بيني وبينك. وأعلنا له الهديد. هذا فراق بيني وبينك. فتحرير رقبة. فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة. فك رقبة. فك رقبة. فتحرير رقبة مؤمنة. هذا فراق بيني وبينك. فارقوهن بمعروف. فارقوهن بمعروف. فارقوهن بمعروف. فإنها محرمة. محرمة عليهم. محرمة عليهم. يا ربنا يا ربنا. هذا فراق بيني وبينك. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الآن الآن الآن يا ربنا. الآن يا ربنا بأمرك يا ربنا. الآن يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا. تطهر الرأس والجسد والميول والأحاسيس والمشاعر. يا ربنا يا ربنا. وما على التفريق. ومن على التفريق. ومن على الطلاق. ومن على الطلاق. وما على الطلاق. ومن على الأمراض والأجواء والأفكام والخيالات والوساوس. يا ربنا يا ربنا. وما على الأفكار. وما عليها. وما ومن عليها. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. وعلم أن فيكم ضعفا. الآن الآن خفف الله عنكم. فعلم أن فيكم ضعفا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. كره الله صدره. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. وزوجناهم بحور. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. امسك عليك زوجك. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة فوقاهم الله شر. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة انهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة فنفعها إيمانها. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة فنفعها إيمانها. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة قد أفلح المؤمنون أفلح المؤمنون أفلح المؤمنون. اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة اهدي العقدة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك سارقوهن بمعروف سارقوهن بمعروف فاخرجي مخرج صدقة فاخرجي مخرج صدقة سارقوهن بمعروف فاخرجي مخرج صدقة فاخرجي مخرج صدقة قاتلهم الله قاتلهم الله واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فاخرجي مخرج صدقة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فاخرجي مخرج صدقة فاخرجي مخرج صدقة هذا فراق بيني وبينك واخرجي مخرج صدقة هذا فراق بيني وبينك واخرجي مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فارقوهن بمعروف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الثلاث حي على الثلاث حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق يا ربنا بيننا وبين الظالمين وبين الظالمين وبين الظالمين وبين الملحدين وبين الفاسقين وبين الساحرين يا رب العالمين يا رب العالمين. فافرق بيننا وبين الظالمين يا الله يا عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بسم الله بسم الله، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا، رحمة من عندك يا ربنا، يا ربنا برحمة من عندك بها ترحمنا يا ربنا، بخروج الأسحار والسحار، بخروج العشق والعشاق، وفي إحلال العقد يا ربنا، وبإحلال العقد يا ربنا، في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، لا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين، ولا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين، فإنك تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. يا الله يا عظيم، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا رحمن، الآن يا منان، الآن يا منان، الآن يا رحمن، الآن يا رحمن، رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تحل يا ربنا العقد كلها، وتخرج يا ربنا من كان في الرأس ومن كان في الجسد، ومن يؤذي ومن يؤذي ومن يسحر ويعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا فراق بيني وبينك، فأخرج لي مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، مذموما مدحورا، فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها فإنك رجيم. يا الله يا عظيم، هل أنا يا ربنا تحل العقد، هل أنا يا ربنا تبطل الحسد، هل أنا يا ربنا تبطل السحر والحسد. يا الله يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، هذا فراق بيني وبينك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا، احيا ربنا عقدا قوية عظيمة يا ربنا، مربوطة يا الله، مخدومة ومحروسة بجن خارج الجسد، بجن خارج الجسد، طيار وغواص، ومن ملوك جن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين يا ربنا، وفراعنتهم الظالمين الباغين. فاحيا ربنا عقدا قوية، وعليك يا ربنا بمن كان في الجسد وبمن كان من حول الجسد يؤذي يظلم يا ربنا، وعاشق وعاشق وعاشق عليك به يا ربنا. اللهم لا تجعل الشياطين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل الظالمين علينا سبيلا، من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق يا ربنا بيننا وبينهم يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، واجعل يا ربنا ما بيننا وما بينهم كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، ولا يخلصون إلينا أبدا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فتبارك الله، فتبارك الله على عافية وعلى صحة، فتبارك الله، فتبارك الله على صحة وعافية، فتبارك الله، فتبارك الله على عقل رزين وفكر سديد، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، فتبارك الله، فتبارك الله على الأنوثة لها، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على الذكاء والعبقرية، فتبارك الله، فتبارك الله على حسن جسم وقامة وعلى الحسب والنسب. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وعلى خلق حسن. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اقضي ربنا مع النفسية اقضي ربنا مع النفسية بسبب العصبية والهيجان والهيجان والهيجان والهيجان والفوران والفوران في الدم. اطلي ربنا ما على النفسية اطلي ربنا ما سبب العصبية اطلي ربنا ما في الجهاز العصبي اطلي ربنا ما في الجهاز العظمي اطلي ربنا ما في الجهاز التنفسي اطلي ربنا وحي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا. وفي الدم وفي الدم وفي الدم في العروق في العروق وفي العصب وفي العصب وفي العظام وفي العظام وفي المفاصل. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل هذا فراق بيني وبينه. بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرج من خرج صدقه. يسر يا ربنا خروجهم واخرج يا ربنا عقدهم اخرجها يا ربنا اخرجها واحلها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر لا تذر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم لا تذر يا ربنا في جسدها عقدة في رأسها عقدة. لا تجعل يا ربنا لا تذر يا ربنا في رأسها عقدة وعاقد عقدة وعاقد حسد وحاسد عشق وعاشق سحر وساحر. لا تذر يا ربنا في جسد في جسد في جسد في جسد في جسد وفي ولا في الأرض ولا في الأرض يا ربنا سحر ولا ساحر. لا تذر يا ربنا لا تذر في الجسد يا ربنا عقدة. اللهم يا ربنا لا تذر في الجسد حسد يا ربنا ولا آثار ولا أثر حقد يا ربنا ولا أثر نفس. فأخرجهم يا ربنا من الجسد. لا تبقي ولا تذر لا تذر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بسم الله بسم الله. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا واخرج عقدهم. بسم الله بسم الله. هلا بذكر الله تطمئن القلوب هلا بذكر الله تطمئن القلوب هلا بذكر الله تطمئن القلوب هلا بذكر الله تطمئن القلوب هلا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور المصور المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك واخرج مخرج صدقة فارقوهن بمعروف فارقوهن بمعروف تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين تفرق بيننا تفرق بيننا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين تفرق بيننا وبين القوم الساحرين افرق يا ربنا بيننا وبين القوم العاشقين العاشقين ظلنا العاشقين من قبل الأسحار افرق يا ربنا بيننا وبين من ظلم وسحر وحسد وحقد وعشق ظلما افرق يا ربنا بيننا وبين الظالمين بيننا وبين الفاسقين بيننا وبين الملحدين بيننا وبين اليهود والنصارى الذين في الأجساد من المرادة والعفاريت من المرادة والعفاريت الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق يا ربنا بينهم بيننا وبينهم افرق يا ربنا بيننا وبينهم يا الله اجعلهم في كباب اجعلهم في خسار ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فلا يزيد الظالمين إلا خسارا اجعل يا ربنا لهم خسارة وتبارا وذوارا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين ممن ظلم وطغى وبغى وحسد وسحر وعقد العقد وتتبعنا بسوء ومكر وخديعة عليك بهم أجمعين يا ربنا عليك بالماكرين عليك بالساهرين عليك بالحاقدين عليك يا ربنا بمن يتتبعنا بعينيه ومن يتتبعنا بسحر عظيم عليك يا ربنا بمن يتتبعنا بجن مردة وعفاريت ظلامة عليك بهم اجمعين يا رب العالمين اللهم حصنها حصنا اجمعين بحصنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد اللهم احل بيننا وبينهم يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم انهم يشتهون برا اللهم انهم يشتهون برا برا علينا وفينا ومعنا وغلبة علينا اللهم انهم يشتهون شقاء لنا اللهم إنهم يشتهون أمراضا لنا وتعطيلا وربطا وطلاقا وشقاقا اللهم إنهم يشتهون ظلما ظلما علينا وفينا ومعنا اللهم إنهم يشتهون فرقة اللهم إنهم يشتهون الأمراض والأدواء والخيالات اللهم إنهم يشتهون كشف العورات اللهم عليك بهم يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم إنا نسألك أن ترد السحر على الساحر ومن ذهب له يا ربنا